الراديو 90-90 هواها مصر. الشعب المصري ده غريب قوي والله، عجيب. أو الله العظيم زي ما بقولك كده، لما تتمشى في شوارع مصر وتركز كده شوية مع أسامي الشوارع هتلاقي حاجة غريبة قوي، أسامي ناس ما تعرفهاش وشخصيات تاريخية وناس ما لهمش وجود أساساً في الحقيقة، بس الشعب قرر وقراره تنفذ إن أساميهم تفضل موجودة ومش منسية. الشعب ده بيفتكر اللي على مزاجه وبينسى اللي أهانه أو اللي موقفش معاه وقت الشدة. يعني خد عندك مثلا إسماعيل صدقي، الراجل ده كان رئيس وزراء مصر كذا مرة وكان وزير كذا مرة، عاش على قد ما عاش سياسي داهية زي ما كتب التاريخ بتقول، لكنه علشان وقف ضد إرادة الشعب وتحالف مع القصر ضد الشعب، يقولك إيه بقى المواطن اللي في الشعب ده، يقولك إسماعيل صدقي ده هو الراجل اللي ألغى دستور 23 وحط مكانه دستور 1930 اللي قلص فيه حقوق كتيرة قوي للشعب. ويقولك برضو الشعب ده هو اللي زور تاني انتخابات في مصر سنة 25. كان إيه بقى قرار الشعب؟ إنه ينسى تماماً إسماعيل صدقي، حتى ما فيش حارب اسمه فيك يا مصر. مثال تاني مثلاً علشان ما تفتكرش إننا بنقول أي كلام والسلام، خد عندك إبراهيم عبد الهادي، ده كان واحد من شباب ثورة 19 وكان وزير بعدها، لكن لأن السياسة أكبر من أي حد اشتغل مع القصر وبقى رئيس الديوان الملكي. افتكر معايا، كان واحد من شباب ثورة 19، وبعد ما كان بطل من أبطال الشعب، الشعب حكمه بعد ثورة يوليو واتنسى تماماً. بلاش ده، خد عندك مصطفى باشا فهمي، أكتر واحد تولى رئاسة النظار في مصر 13 سنة بالتمام والكمال. الراجل ده محدش يعينه مفتكره بحارة أو بزقاق حتى، مع إن الشعب يا أخي فاكر اسم بنته اللي هي صفية اللي اتجوزها سعد باشا زغلول وبقت أم المصريين. ده أكبر مثال على إن الشعب ده مش بينسى اللي بيخدمه ولا بينسى اللي بيسيء إليه. زي ما بقولك كده، الأخوين ماهر، علي ماهر ده كان آخر رئيس للوزراء في العهد الملكي والراجل اللي بيقولوا عليه رجل القصر، وأخوه أحمد ماهر المحامي الشهير والسياسي الوفدي اللي تم اغتياله سنة 45. علي ماهر كان عدو للشعب، مفيش حكومة أقلية أو حكومة انقلابية إلا وكان فيها أحمد ماهر أخوه بقى، مفيش موقف وطني إلا وخده عشان مصر حتى لما انفصل عن الوفد. علي ماهر كان رجل المصالح الخاصة واللعب على كل الحبال. أحمد ماهر كان واحد من أبطال الجهاز السري لثورة 19 وكان متهم باغتيال السير ليستاك. علي ماهر اتناسى ومحدش بيجيب سيرته، والشعب قرر كأنه مش موجود. أحمد ماهر الشعب كرمه بعد اغتياله وأطلق اسمه على أكبر مستشفى تعليمي في القاهرة، مستشفى أحمد ماهر بحي الحلمية الجديدة. الصراحة وبوضوح كده وعلى بلاطة، الشعب المصري ده زي ما قلت عجيب يا أخي، غريب. غريب في اختياراته للناس اللي بيرفعهم لمرتبة البطولة والحب، يحب اللي يسنده، يسامح اللي ممكن يتخلى عنه في لحظة بس يرجع تاني لحضنه، لكن عمره ما بيسامح اللي يخونه أو اللي بيتخلى عن أحلامه أو طموحاته. والدليل شوارع مصر وحواريها، عمرك ما هتلاقي اسم شارع أو حارة لحد بيكرهه الشعب، ولو حصل بتبقى غلطة حكومية بحتة، غلطة حكومية مش شعبية، زي مثلا شارع سليم الأول الغازي العثماني، أو مثلا شارع قمبيز الإمبراطور الفارسي اللي أنهى آخر دولة وطنية فرعونية مصرية. دول غلطات مش من الشعب، صدقوني، لأن الشعب مش ممكن ينسى.